ماشي من غير تلج يعني. أعوذ بالله من كيده وشره. قل ما أردت. علينا فيه. الله أكبر. Oh, الله افتح عليك. هذا كلام انا كرب الله. اللهم حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا رب. Oh. الله يرضى عليك. وايه يفيد الندم يا شيخ؟ لا اله الا الله. فالتقى الله حول ولا قوة إلا بالله. جعلنا منهم يا رب. Come on. الله يا سيد. حضرة النبي يا سيدي فاتك والله واخد حكم في التوريد وطلع لك مقصود. Awesome. حق يا رب. اللهم صل عليه سيدنا النبي صلى عليه. Gracias. والسلام. ثم ماذا؟ كده كده. الله الله عليك. الله الله الله الله ما شاء الله. الله الله Yeah. الله يا لا Allah. Yeah.